الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الكرم والجود والإنفاق والبذل أريد جملة من الآثار المنقولة عن السلف وبعض المتقدمين، فمن ذلك ما جاء عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد كان في غاية الجود، ربما يأتي عليه النهار فلا يأكل شيئا، إنما كان يأكل أحيانا لوزتين أو ثلاثا، وكان يجتنب التوابل كالحمص وغيره. فقال يوما لرجل آخر يقال له أو يكنى بأبي جعفر، قال: يا أبا جعفر، نحتاج في السنة إلى شيء كثير. فقال له: قدر كم؟ قال: أحتاج في السنة إلى 4000 درهم أو 5000 درهم. قال: وكان يتصدق بالكثير، يأخذ بيده صاحب الحاجة من أهل الحديث فيناوله ما بين 20 إلى 30 وأقل وأكثر من غير أن يشعر بذلك أحد، وكان لا يفارقه كيسه. وناول رجلا مرارا صرة فيها 300 درهم، وأراد الرجل أن يدعو للبخاري، فقال له: أرفق واشتغل بحديث آخر كي لا يعلم بذلك أحد. وقد اشترى مولاه أو خادمه منزلا 920 درهما، فالبخاري يقول له: إليك حاجة نقضيها؟ فقلت: نعم. قال: ينبغي أن تصير إلى نوح بن أبي شداد الصيرفي وتأخذ منه 1000 درهم وتحمله إلي. ففعلت، فقال لي: خذه إليك فاصرفه في ثمن المنزل. فقلت: قد قبلته منك وشكرته، وأقبلنا على الكتابة، وكنا في تصنيف الجامع يعني الصحيح. فلما كان بعد ساعة قلت: عرضت لي حاجة لا أجترئ رفعها إليك، فظن أني طمعت في الزيادة، فقال: لا تحتشمني وأخبرني بما تحتاج. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه، وذكر حديث سعد وعبد الرحمن، فقال له مولاه: قد جعلتك في حل من جميع ما تقول، ووهبت لك المال الذي عرضته علي، عنيت المناصفة، وذلك أنه قال: لي جوار وامرأة وأنت عزب، فالذي يجب علي أن أناصفك لنستوي في المال وغيره، وأربح عليك في ذلك. فقلت له: قد فعلت رحمك الله، أكبر من ذلك إذ أنزلتني من نفسك ما لم تنزل أحدا، وحللت منك محل الوالد، لاحظ هذا الخادم الآن، ثم حفظ علي الحديث الأول، يعني ما نسي حينما قال له في البداية لحاجة. قال: ما حاجتك؟ فقلت: تقضيها؟ قال: نعم، وأسر بذلك. قلت: هذه 1000 تأمر بقبوله واصرفه في بعض ما تحتاج إليه. فقبله، يعني التي أعطاه إياها، وذلك أنه ضمن لي قضاء حاجتي. ثم جلسنا بعد ذلك بيومين لتصنيف الجامع، وكتبنا منه ذلك اليوم شيئا كثيرا إلى الظهر، ثم صلينا الظهر وأقبلنا على الكتابة من غير أن نكون أكلنا شيئا. فرآني لما كان قرب العصر، يعني كأن الخادم يتقلب فيه شيء غير مستريح، يقول: فتوهم في ملالا، وإنما كان بي، يعني أنه كان محصورا يريد الخلاء، يقول: غير أني لم أكن أقدر على القيام، وكنت أتلوى اهتماما بذلك. الشاهد أن البخاري رحمه الله أخرج إليه كاغده فيه 300 درهم، وقال: أما إذا لم تقبل ثمن المنزل فينبغي أن تصرف هذا في بعض حوائجك. يقول: فجهدني فلم أقبل. ثم كان بعد أيام كتبنا إلى الظهر أيضا، فناولني 20 درهما، فقال: ينبغي أن تصرف هذه في شراء الخضر ونحو ذلك، فاشتريت بها ما كنت أعلم أنه يلائمه، الأشياء التي يحبها، وبعثت به إليه وأتيت، فقال لي: بيض الله وجهك، ليس فيك حيلة، فلا ينبغي لنا أن نعني أنفسنا. يعني يقول: أنا حاولت معك بكل وسيلة، ما استطعت أن أوصل إليك شيئا. فقلت له: إنك قد جمعت خير الدنيا والآخرة، فأي رجل يبر خادمه بمثل ما تبرني؟ إن كنت لا أعرف هذا فلست أعرف أكثر منه. يقول: بلغني أنه أنفد في يوم واحد 15,000 دينار يفتك بها الأسرى، فلما أمسى لم يكن له عشاء. وكان عبد الله بن يحيى غنيا سمحا جوادا كثير الصدقات والإحسان كامل المروءة، رأى مرة شيخا حطابا ضعيفا فوهبه 100 دينار. وكان إسماعيل بن أحمد والي خراسان يصل محمد بن نصر الإمام المعروف في العام 4,000 درهم، ويصله أخوه إسحاق بمثلها، ويصله أهل سمرقند بمثلها، فكان ينفقها من السنة إلى السنة من غير أن يكون له عيال. فقيل له: لو ادخرت لنائبة؟ فقال: سبحان الله، أنا بقيت بمصر كذا وكذا سنة، قوتي وثيابي وكاغدي وحبري وجميع ما أنفقتهم على نفسي في السنة 20 درهما، فترى إن ذهب ذا لا يبقى ذاك. ويقول أبو عثمان الجبري: لا يكمل الرجل حتى يستوي قلبه في المنع والعطاء وفي العز والذل. يعني إذا حصل له غنى، وإذا حصل له حاجة، وإذا حصل له رفعة وعز، وإذا حصل له ذل. وكان حامد بن العباس الوزير من أوسع الناس نفسا، وأحسنهم مروءة وأكثرهم نعمة، ينصب في داره 10 موائد ويطعم حتى العامة والخدم، يكون نحو 40 مائدة. وعلى كل حال، كذلك أيضا يقول الحاكم: سألت محمد بن الفضل ابن محمد عن جده، فذكر أنه لا يدخر شيئا جهده، بل ينفقه على أهل العلم، وكان لا يعرف يعني المقادير العملات، لا يميز بين 10 و20. يقول: ربما أخذنا منه 10 فيتوهم أنها 5، وهذا نقل عن بعض أهل العلم المعاصرين، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، كان إذا جاء رجل يقترض منه يعطيه ويقول: ليست بقرض، نحن ما لا نحتاج إليه، لا ترده علينا. كان يعطي قراباته ويصلهم، وكان يخرج أحيانا بنعلين في شكلين مختلفين لا ينتبه. ويقول الصولي: كان المقتدر يفرق يوم عرفة من الضحايا 90,000 رأس، المقتدر الخليفة يعني 90,000 رأس، وأكثر أسئلة الناس اليوم عن النسك الذي ليس فيه هدي، وعن الاشتراك في الأضحية، 5, 6, 7 يريدون يشتركون في شات. وأشار علي بن عيسى الوزير على المقتدر فوقف ما مغله في العام، يعني ما يخرج منه، 90,000 دينار على الحرمين والثغور، وأفرد لهذه الوقوف دينارا ديوانا سماه ديوان البر، يعني إدارة أو مؤسسة. ويقول أحمد بن كامل القاضي: سمعت علي بن عيسى الوزير يقول: كسبت 700,000 دينار، أخرجت منها في وجوه البر 600,000 و80,000. وكان ديوان الوزير محمد بن علي الماورائي اشتمل على 60,000 ممن يمونهم، وكان يتصدق في الشهر 100,000 رطل دقيق، وقيل أعتق يعني في عمره 100,000 نسمة، وكان ذكيا جيد البديهة، وكان له ختمة في اليوم والليلة. وورد أنه أنفق في بعض المرات التي حج فيها 100,000 دينار، وهذا أيضا عطية بن سعد الأندلسي لقيه عبد العزيز بن مندار الشيرازي ببغداد وصحبه، يقول: كان من الإيثار والسخاء على أمر عظيم، ويقتصر على شيء يسير يعني من اللباس، وله كتب تحمل على جمال. يقول: رافقته وخرجنا جميعا إلى الياسرية فعجبت من حاله، فلما بلغنا المنزلة ذهبنا نتخلل الرفاق، فإذا شيخ خرساني حوله حشم، فقال لنا ننزلوا، فجلسنا، فأتى بصفرة فأكلنا وقمنا، فلم نزل هكذا ينفق لنا كل يوم من يطعمنا ويسقينا إلى يتفق لنا كل يوم من يطعمنا ويسقينا إلى مكة، وما حملنا من الزاد شيئا. وكان من كرم نصر الدولة أحمد بن مروان أنه كان يبذر القمح للطيور. هذه بعض النماذج، وبقيت لعلي أختم هذه النماذج في الغد إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وصلى الله عليه وسلم.